والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي ثم رجعوا من بعد فعلها إلى الإيمان والعمل الصالح، إن ربك من بعد التوبة النصوح لغفور لأعمالهم غير فاضحهم بها، رحيم بهم وبكل من كان مثلهم من التائبين.